لما تعين ووقته مضيق تضمن نهي عن الموجودين الضار ونفس النهي عن أنزال. الأمر النفسي في شيء معين وقته مضيق يتضمن يستلزم عقلا النهي عن الموجود من أضداده. وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك وصار إليه القاضي في آخر مصنفاته. والمشهور عنه أنه عينه واحدا كانت ضد كضد السكون أو التحرك أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره. أما النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه نهي عنه أو يتضمنه اتفاقا. مسألة النهى علاقة بالفقه جدا، وهي هذه المسألة الأصولية التي يذكرها المصنف هنا، وهو عن الأمر بالشيء نهي عن ضده. في هذه المسألة تفصيلات ذكرها الفقهاء. ما هم المقصود بالضد هنا؟ وذلك لأن الضد قد يكون ضدا ينافي المأمور به في الوجود ويسمى الضد الوجودي، وهو المقصود بقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي. وهذه المسألة بنيت عليها كثير من المسائل الفقهية في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي جميع العبادات. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن ما هو الضد؟ هذا هو الذي يجب أن يعلم ليكون عليه مدار الفقه. مثلا لو أن الشارع قال لفلان يا فلان قم، قال له الشارع يا فلان قم، يعني أمره بالقيام وأوجبه عليه، أمره، ولكن نريد أن نعرف ما الذي نهاه عنه بناء على أن الأمر النفسي يقتضي النهي عن الضد. أمره بالقيام أمر معلوم، ولكن نريد أن نعلم عما نهاه عنه. سنريد أنواع الأضداد ولكن في آخر المسألة، سنتصورها في قام ثم ننزل عليه ما سبق أن وعدنا. المسألة الآن التي يجب أن نعلمها بأن العلماء ينظرون في هذه المسألة من جهة، إما من حيث الطاعة وإما من حيث الشيء ذاته. مثلا يقولون إذا قال الله لك تعالى صلي، بعضهم ينظر إلى هذا فيقول هذا أمر طاعته ولا يناقضه إلى المعصية، لأن ضد الطاعة المعصية. ففرقوا بين من يصلي وجر معه شيء يريد أن يتكئ عليه، وبين من يصلي وجر شيء يريد أن يسرقه. مثلا عندك واحد البورتابل ديالك حطيته هنا ودخلت في الصلاة وأردت أن تقربه لمصلحة وقربت هذا البورتابل، تعتبره بأنه لا يناقض الطاعة، فقالوا هذه الصلاة ليس نهيا عن هذا الدين، وهي الحركة التي دخلت فيها. ولكن إذا كان هذا البورتابل ذلك كان حداد ولا سواء نساء وبغيت تقول لها اجمع وزن وقربته ولم تقربه من أجل أن تحفظه من السرقة وإنما قربته من أجل أن تسرقه، قالوا هذا الفعل يبطل، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالطاعة نهي عن المعصية، وقد عصيت وإن عصيت فقد افسدت العبادة التي جاءت، لأن ما يناقض الطاعة هو المعصية. هذا رأي بعض العلماء. وبعضهم نظر إلى ذات الشيء المأمور به من حيث هو، فقالوا إذا كان الشيء إذا فعل ناقض المأمور به أي أخرجه من طبيعته الوجودية فهذا هو المنهي عنه. مثلا أمرت بالقيام، القيام له أضداد، له انحناء، له ركوع، له جلوس، له اضطجاع، أضداد كثير، له اتكاء، أضداد القيام متعددة. هل كلها منهي عنها في حالة القيام؟ أم أن المنهي عنه هو ما يخرج القيام عن ماهيته فقط؟ في هذه المسألة خلاف، ولذلك تجد أن الفقهاء مختلفون في من فعل حركة في الصلاة. فنحن معشر المالكية، نحن معشر المالكية فصلنا في المسألة وقلنا إذا كانت الحركة لا تؤثر في ماهية القيام فلا بأس، إذا كان القيام واجبا، لأن القيام في الصلاة ليس كله واجبا. القيام في الصلاة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، قيام واجب وقيام سنة، وحكم المضروف حكم الظرف، حكم المضروف حكم الظرف. إذا كنت أقرأ الفاتحة فالقيام واجب، إذا كنت أقرأ السورة القيام سنة. ولذلك يقول المالكية إن في من اتكأ على الحائط تفصيلا، فإن اتكأ على الحائط وهو يقرأ الفاتحة بطلت صلاته، لأن القيام الواجب أخرجه بالاتكاء، وإن اتكأ على الحائط وهو يقرأ الصورة فصلاته صحيحة، لأن القيام السنة ليس بواجب، فلا تبطل الصلاة بتركه، وترك السنة أو بعض منها إذا فسدت لا تبطل الصلاة. جيد. ماذا لو أن المرأة انحنى شيئا ما في الصلاة، أما بشأن عبده انحنى شيئا ما كملش القيام، ما درش القيام العادي الطبيعي الذي خاطب به الصلاة، درس القيام ماشي هو هذا كمثل. قالوا هذا لا يخرج القيام عن ماهيته، لأنه ما زال يعتبر قائما، وأن هذا الشيء الذي فعله لم يرجع على القيام بالنقل، فحكموا بصحة صلاته، حكموا عليه بصحته. الاستقبال كذلك، الاستقبال شرط، لكنهم يقولون لا يؤثر في الاستقبال إلا ما محى ماهيته. فكشف الفقهاء أنهم قالوا لو أن المرأة التفت في الصلاة ما بطل الصلاة، خاصة واحد دابا وشوف شكون هو، فين كيدافع؟ كيسلوك وشوف شكون يدخل، كيف ما كون شي واحد غيقتل ولا شي واحد، باش واحد تينتظر ولا هما ولا غيتبرديز، هذا ما يبطل الصلاة. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج بقوله فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على أن مثل هذه الأمور لا تؤثر في ماهية الاستقبال، ولكن يقولون لو أنه ترك الاستقبال مطلقا بحيث أن رجليه، لأن رجليه لم يعتبر في الاستقبال عند المالكية، لوجهه أصلا ما تعتبر رجليه حتى في الوسط ليس إلى ما تعتبروش رجلي، لذلك حتى في الصلاة مثلا كانت المريض تعتبر رجلي، لأن أنت المريض شو استقبل تقول غير رجلين ذلك، غير رجلين ذلك القبلة لا تمستقبل. كذلك الإنسان إذا كيموت مثلا، الإنسان كيموت ما تقدرش تحركه لأنه مريض وفي الجروح، تقول غير رجلين ذلك القبلة، عرفنا أنه غير رجلين ذلك وهو المهم إذا كان ممكن رجلين ما كان ممكن رجلين. إذن فحقيقة الاستقبال عندهم هو هذا، فإن جاء بناء بضده الوجودي، لا ضده الوجودي ماشي ضده مطلقا، لأن الضد لكدرس الأصولي هو الوجودي، أي الذي يناقض وجوده وجود المأمور به، لذلك كانت هذا الجوع الجوامع هذا المثال، فقال الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، قد استنكر عليه قوم هذه كلمة الوجودي، قال لماذا زادها؟ الضد لا يحتاج لا يكون إلا وجوديا، فقيل لا، المقصود بالوجودي الذي يناقض المأمور به، ضده في الوجود، ماشي ضده مطلقا، لأن الضد فيها أنواع، ضد الشيء هو غيره، ضد الشيء هو غيره، ولكن ضد المعتبر هو اللي ما كيتجمعش مع الآخر في الوجود، الجلوس مع القيد ما كيتجمعوا، الكلام والسكوت ما كيتجمعوا، هذا هو الأضداد الوجوديين. أما ضد الكلام راه هو الضحك، هو التثاؤب، ولكن ماشي هذا هو المقصود، ضد هو السكوت. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم إذا قلنا الأمر نهي بالشيء ضده لأن عرفنا أنه ضده، هل هو من جهة ماذا؟ واش هو من جهة اللغة؟ أو من جهة العقل؟ أو من جهة الشرع؟ وهل دلالة الأمر بالشيء عن ضده من طريق المطابقة ولا من طريق التضمن ولا من طريق دلالة الالتزام؟ وإذا كان من طريقة الالتزام، واش الالتزام العقلي ولا الالتزام العادي ولا الالتزام الشرعي ولا الالتزام اللغوي؟ أش من الالتزام؟ أش من الالتزام كمان؟ في المسألة ماذا هي؟ ولكن سنأخذ منها ما هو المعروف المشهور فقط. قال هنا يستلزم عقلا. لماذا يستلزم عقلا؟ لأن العقل يحكم بالضرورة، إذا كنتم كتمنوا بالعلوم الضرورية، يحكم بالضرورة بأنه لا يمكن أن يتحقق القيام إلا بترك الجلوس، هذا تسمى ضرورية، فهذا مثل علمية ضرورية، فلذلك قيل يستلزمه عقلا، أي يستلزمه ضرورة، لا يمكن أن يحصل القيام المأمور به إلا بترك الجلوس. ولما كان هذا التلازم يحكم به العقل ويحيل وقوع القيام بغير ذلك، عرفنا أن دلالة أن الذي عرفنا به أن القيام يستلزم النهي عن الجلوس عقلية وليست لغوية، لأن العقل هو الذي أدرك الاستحالة. لأن كثيرا من الناس يقولون لماذا تفرقون بين الدلالة اللغوية والدلالة الاستحالة؟ كل شيء وجدنا أنه لا يمكن أن نقبله إلا بالتناقض أو بأنه مستحيل أن يقع، عرفنا أن دلالته عقلية. وكل شيء عرفنا أن الشرع لا يقبله عرفنا أن دلالته شرعية، وكلما علمنا أن اللغة تدل عليه وأن العقل لم يضع ذلك المعنى ولم يضعه الشرع عرفنا أن الدلالة لغوية. فوضع كلمة قيام لهذه الهيئة المعروفة التي تعرف بالقيام هذا ما فيه لا دلالة عقلية ولا دلالة شرعية، هذه تنقول دلالة لغوية. ولكن الاستحالة والمنع فالتناقض إذا وجدت في الشيء وهي التي فرضت أن تسمى عقلية، إذا كان الشرع يحكم بعدم الصحة أو بالبطلان فنعرف بأنها شرعية. العقل يجوز والإنسان تحكم عليه بالبطلان إذا تسمى دلالة شرعية. إذا كانت اللغة هي التي أفادته والعقل ما عرفش علاش والشرع ما هدرش المسألة تسمى دلالة لغوية، وهنا اللي حكم هنا هو الشرع. يستحيل أن يحصل القيام بدون ترتيب جديد، فعرفنا أن الدلالة هنا دلالة عقلية. جيد، هل يستلزم النهي عن جميع الأضداد؟ إليه ذهب أكثر أصحاب مالك، وخصكم تعرفوا بأن المالكية راهم شديدين في هذه المسألة ديال الأضداد، ولذلك تجد عندهم أنهم في العبادات يبطلونها بكثير من الأضداد إلا ما أخرجته السنة أو دل عليه الكتاب، وكذلك في العقود وكذلك في أمور كثيرة كل ما أمر به فأضداده يجعلونها مفسدة. ودابا أنت ملي كتقولي راه كانت شي أمور كيجوزوها الآخرين، وما عرفت علاش الإنسان دابا إلا ما مضطرش باش يبقى يدير هذاك الشيء في الصلاة، كان دابا يحيد التربوش ويردها. لماذا؟ ليبين أنه حنبلي وأنه سني، وأن الرسول أخذ أمينة بنت أبي العاص في الصلاة، فإذا أراد أن يرفع وضعها وإذا أراد أن يقوم حملها، ويريد أن يبين لنا بأنه يأخذ الفقه من الحديث، ورأس باش تأخذ من ذلك الحديث راه خصك تعرف بأنه وهدي دخل ليه زعما تحيد تربوش دلافين جدا وتردها، ياك تربوش مقادة لاش كتحيدها وكتردها؟ كيدير لك داك الشيء حيت كيشوفك أنت فقيه مالكي يقول الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وكتدخل خصك باش تخرب خاطر هذا التربوش هذا صرته باطلة كيلعب التربوش بزاف، ولكن تقول لك هذا ليس صحيحا، أنا لا أخذ بقواعدكم إنما أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أميمة بنت أبي العاص أخذها وهو يصلي، فإذا أراد أن يدعى وأراد أن يستجيب لك بما جاي ما عليك وشتوح أنت يدير روحك سبحان الله تحيي من دراس تمسحها تيردها، لا كول وشرب هذا الشيء غادي يدير كول وشرب وصلي خرب يقدر الأمور فيها خلاف إنسان يحتفظ الدين إنسان مضطر غير صوب الحاجة ما مضطر لماذا تفعل هذه الأشياء؟ علاش؟ تشرع أنت لست عالما، تبين أنت لست قادرا على البيان، تظهر للناس بأنك راك فهم المسألة راه باقي ما فهمتيها، راه عندك الحديث عند أخرين الحديث، عندك ذاك الحديث عند أخرين الأدلة، عندك الحديث عند أخرين القواعد، عندك الحديث عند أخرين الأصول. المالكية عندهم هذا، وإليه ذهب أكثر أصحاب المالك، أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، الإنحناء، الاتكاء، الجلوس، يناقض القيام. فوجب أن يترك جميعا في الصلاة، هذا من هذين. ولذلك تجد أنهم يقولون هل مثلا الأمر بترك الكلام في الصلاة أي شيء يناقضه تقول لك لها بطلت به الصلاة، ولكم أن تزروا هذه القاعدة في جميع المسائل الفقهية عندهم شيء. والآخرون يقولون لا، الأمر بالشيء ليس نهي عن جميع الأضداد، إنما الضد الذي يناقضه فقط هو الذي يجب منعه. جيد، وصار إليه القاضي في أخير مصنفاته، مقصود بالقاضي هنا البقلاني، قال إنه يستلزم أي أنهما متنافيان، لأن كان مشكل واش هو ولا بينهما استلزام، لأن الاستلزام إذا قلنا كلمة استلزام أنهما شيئان وجوديان متغايران، ومن قال بأنهما هو يقول بأن الأمر هو نفسه النهي، وإنما نذر إليه من جهة سمي أمران، وإن نظر إليه من جهة سمي نهيا، كالأب مثلا والابن، إذا نظرت إليه من جهة أبيه سميته ابنا، وإن نظرت إليه من جهة ولده سميته أبا، ولكن السي محمد هو السي محمد، إذا نظرت إليه من جهة أبيه فهو ابن، وليس إن نظرت إليه من جهة ولده فهو أب، يقول البعض وكذلك الأمر، إذا نظرت إليه من جهة فعل قلت هو أمر، وإن نظرت إليه من جهة أخرى قلت هو نهي، أي أن له جهتان وحكمه فيهما نسبيان، بالنسبة لكذا نهي وبالنسبة لكذا أمر. هذا هو الرأي الأول عند القاضي، يقول مثلا قم له حكمان، إذا نظرت إليه من جهة الأمر فهو أمر. وإن زيت إن نظرت إليه زيت كذا فهو نهي. مفهوم؟ وقال البعض لا، لأنهما متغيران وأنهما ليس شيئا واحد، وأن الأمر ذات واحدة وتستلزم الشيء، كما أن الشيء إذا أمر به يستلزم أسبابه. في آخر مصنفاته، وما شنو هو القضية؟ ما مقصود القضية هنا؟ أشنو هو أدب المصنفات التي توجد عند القاضي؟ شنو كتب عنده في الأصول؟ نعم؟ نقطة مشهور في الأصول لخصه الجويني، سميته؟ ها؟ إرشاد، شو هي؟ إرشاد، عنده الإرشاد، عنده التهذيب، عنده التمهيد، ولخص لها إمام الحرمين ذاك الكتاب اسمه التلخيص، تلخيص لإمام الحرمين الكتب، لأن الأصل في إمام الحرمين هو كتب العلماء الأولين، جعل له إماماً، وهو البقي لنا، وجعله إماماً في فكره. في منهجه في طريقة كتابته واستوعب منه ما تقدم. ثم بعد أن رشد أخذت مثلا دار الغزالي، دار هو الغزالي أخذ البرهان ورخصه في المنخول، وعندما رشد وبلغ كتب المصطفى، وكذلك فعل الجويني، تبع البقلاني وكان يتبع في كتبه ويدرس كتبه حتى شبع عن التوقيت فوضع كتاب البرهان. ولما تقلده من تشيخه وشي كيتقلده أنه عينه واحدا، كان ضدك ضد السكون أو التحرك، أو أكثرك ضد القيام القعود وغيره. وأما النقيض، لأنك ضد كان النقيض، وذاك ضد منه من يسمى نقيضا ومنه من يسمى ضدا. وأما النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه نهي عنه أو يتضمنه اتفاقا. إذن أين يوجد الخلاف؟ هل يوجد في النقيض؟ لا، اتفقوا على أن النقيض منهي عنه. شنو هو نقيض القيام؟ القعود. شنو هو نقيض السكوت؟ الكلام. شنو هو نقيض الركوع؟ القيام. هذا هو النقيض ديالو. نعم، هذا هو الحق. كل ما أخرجه من نهيته فهو نقيضه. إذا قد يكون للشيء ليس نقيضا واحدا، وإنما مجموعة من النواقض. مثلا الركوع إذا أمر به المرأة فنقيضه القيام، ونقيضه أيضا الركوع، ونقيضه أن لا تأتي به على صورته الشرعية. إذا لم تأتي به على صورته الشرعية فقد أتيت بنقيضه، وهذا هو الخطر. عندما يتجدد الدين ما عرفتيش أنها حقيقة شرعية، ما كيكملش الركوع. الركوع هو ما جاء عن السنة أخصي الدار، فإن جاء به على غير صورته فقد جاء بنقيضه، ولذلك هذا يعتبر فعلا للضد ويؤدي الى بطلان الصلاه. كلمة كيتم الركوع دابتي ديالها ماشي مريض ولا، لكن مريض لكن الحكم في حقه حينئذ يختلف، هذا صحيح شحيح ما عليه ما فيه استحذى، ولكن لا يرتع حتى السجود. فالسجود نقيضه ان تاتي به على غير جهته الشرعيه، ماشي فقط لا تاتي به، تاتي به ولكن اخرجته عن الصوره الشرعيه. على هذه المساله ماشي في جميع المسائل، المضار في كثير من مسائل البطان ومسائل الصحة، مسائل جواز ومسائل عدم الإجزاء. هذه المسألة مهمة جدا في الوضوء، في الصلاة، في الحج، في جميع العبادات. هذه المسألة تكون سببا كثيرا في الاختلاف بين الفقهاء، لأنه من يقول الأمر بشيء عن جميع أضداده، وهذا في حقيقة متشددة كثير من المتصوف، حتى إنهم المتصوفة يجعلون أفعال القلب المأمور بها كالخشوع إذا وجد ما يناقضها يحكمون بالبطلان، وتلك لا فيها فيه التشدد لأن فيها الحرج بزاف. يقول لو خطرت الدنيا بقلبك أو خطر شيء من الدنيا بقلبك فقد أتيت بضد المأمور به فصلاتك باطلة، ولكن هذا فعند متصرف، عند ناس متشددين احنا ما نقدوش على هذا الشيء. هذه درجة درجة عالية جدا، لو وجد الإنسان إليها طريقا ما كان ذلك إلا مطلوب. ولكن من أين ذلك؟ أنت إذا بقى خلال الصلاة قد تأخذ الدنيا بعد ما تتخمم ويؤمن بما ينافي الخشوع. وشو قال الملك يرى تنبه لذي؟ قالوا حتى في القلب، حتى في القلب إذا كان الشيء الذي أدخلته في القلب ضد المأمور به في عبادة القلب راه كيف تتصرى. وإذا قال ابن عاشر تفكر القلب لما نفى الخشوع، حتى وشر له، لأن الأمر بالقلب بالخشوع، والأمر للذات بالسكون، والأمر للسان بالقراءة، وأمر العين بالطاعة، وأمر الأذن بالطاعة، وشبه ذلك كلها أمرت، فكل الأضداد تحرم. إذن فحتى عبادة القلب هنا الفقهاء دخلوا فيها هذا الأمر بالشيء. ثم قال وأما النقيض ركن ضد كل النقيض. النقيض قلنا هو الذي إذا اجتمع مع الشيء أزاله من الوجود يسمى النقيض. والضد هو الذي يجتمع مع الشيء ولكنه ليس هو. حل مثلا الانحناء مع القيام يسمى ضد. مثلا إنسان تكون قائم يكون قائم ولا تنتظر في الانحناء. هذا ما تزول صفة القيام من الوجود. ولكن عند بعض العلماء يجعلون كل نقيضا. يبان عندنا واحد القضية الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية متى تعتبر زائلة؟ متى كان اعتبرها زائلة؟ البعض يقول الأضداد كلها تزيلها. البعض يقول لا الذي يزيلها هو ضده الوجودي أي النقيض الوجودي. البعض يقول لك لا النقيض حقيقتها. مثلا وأنني أمرت بالقيام في الصلاة وانحنيت واش هذا ينافي ماهية القيام ماهية القيام الشرعي؟ نعم في شيء من المنافي لكن لا يزيل القيام المطلوب به وهو القيام اللغوي. ما دام هذا لا يزيل صفة القيام الوجود فإنهم لا ينقضون به. ومن الناس من ينقض بهذا ويقول لا يعتبر القيام اللغوي المعتبر هو القيام الشرعي. نفهم ما نقول؟ هذا هو. إذن ولكم حينئذ أن تنظروا في هذه المسألة في جميع الجزئيات في الصحة والبطلان. أرى المفتاح هي الفقه. أرى من ثم تبدأ مفتاح الفقه إذا أردت أن ترد الفروع إلى أصولها فعليك بهذه القاعدة والماهية. فإن الشرع إذا أمر بشيء أمر بماهيته وجميع ما يسمى بالإزة والصحة والبطلان. وخاكة ذلك المسائل الفقه ذلك تستمر أربعة دورة قل خمسة دورة أرى غير قاعدة واحدة هي التي تحكمها وقد تستمر 20 ورقة وقاعدة واحدة. حال مثلا مغفرة الصلاة، حال مثلا مكروه الصلاة، حال مثلا ما يحرم في الصلاة، أرى كلها تدور على هذه القاعدة. هذه على قاعدة ما هي. لذلك يمكن أن تصنف المسائل الفقهية الآن على هذا الأساس بلا ما تعد برأس أجر غير الماهية الشرعية يخذ منها الصحة، يخذ منها البطلان، يخذ منها الحرام، يخذ منها في خريط أخرى ونزل عليه القاعدة. هذه القاعدة أنها تحكمها. الكلام طويل نشير جدا شوية. قم يسترجمونها عن ترتقين بلا خير كذا قالوا إلا أن النهي عن الترتيب هو عدم الفعل ولا تكليف إلا بشأنه. من شرط التكليف أن يكون مما يقدر على كسبه واحدة. ثانيا أن يكون مما يقع تحت القدرة والاختيار. شرط الفعل المكلف به أن يكون تحت القدرة والاختيار فلا يكلف بالمكره عليه ولا يكلف بما لا قدرة عليه. مثلا تنفس باش الإنسان يتنفس هذا غير مكلف به لأنه من باب الاضطرار. من باب الاضطرار الفعل المضطر لا يكلف به ليس واجبا ولا مندوبا ولا مستحبا ولا فإن فرض أو وجب فباعتبار المآل. هل مثلا يفرض عليك الإنسان باش تنفس باش ما تموت ماشي لأن هذا التنفس اضطراري واجب من حيث هو لكن بالنظر إلى إبقائه للنفس. وهذا ما كاعتبروش بأنه واجب. لماذا؟ لأن الطوارئ والمآلات لا تعتبر في الأحكام. هذا معروف إلا على مذهب الكعبي. الكعبي هو الذي يقول بهذا المذهب وبعض الصوفية ما يقول هذا الشيء. يقول بأن الشيء إذا ينظر إليه من حيث مآلوه لا من حيث ذاته. ولذلك الكعبي يقول بوجوب المباح. قال لو تركنا المباح لوقعنا في الحرام ولو تركنا المباح لأفضى بنا إلى الهلاك. فالمباح واجب. مثلا الأكل في الأصل هو مباح ولكن إلى خليته ما عادش تموت غير تموت فقال بأنه واجب باعتبار أنه لو ترك لمات الإنسان. فألغى قسم المباح من الشريعة وقال بأنه واجب. وبعض الصوفية ينظرون من جهة أخرى فيقول المباح حرام بالنظر إلى أن الإنسان إذا شبع أشبع الترسو والترفاه غير يصبح حرام يؤدي به ذلك إلى ضرب الشهوات. دابا في الحقيقة هذه الأمور هذه إذا نظر إليها في المآلات غير يحكم عليها إما بالتحريم إما بالوجوب. ولكن الأصل في الأحكام أننا لا ننظر فيها إلى المآلات. ولذلك هذا مثلا الترهانة أنه لا تكليف إلا بفعل هو الحق لأن الأمر المكتسب هو الذي يكلف به وجودا وعدما. أما إذا كان الأمر يتعلق بشيء لا يمكن أن يدخل تحت الفعل فانظر ماذا قصد الشرع في ذلك. نعم. وفي العبارة تجوز أو يقال ترك المأمور به هو الكف عنه. وهذا ضد لا نقيض. وجعلنا تقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على أن الضد لا يتقيد بالموجود وهو في اللغة، والمشهور في الاصطلاح أنه مقيد به أو هو نفسه أو لتنويع الخلاف. والأنداد والأضداد يعني أن الأشعار والقاضي وجم المتكلمين وفحول النضار ذهبوا إلى أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النهي عن ضده الوحيد أو أضداده. تقدم أن ذكرنا هذا المذهب بأن من العلماء من نظر إلى الأمر من جهتين كما ينظر إلى الأب والابن من جهة أخرى، فقالوا إن الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، فهو لا يستلزمه ولا يقتضيه ولا يدل عليه، ولكنه هو هو، فالأمر هو نفسه النهي والنهي هو نفسه الأمر عندهم، نظرا لأنه إنما يختلفان باختلاف الجهاد لا باختلاف الحقيقة والمنزل. فالمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسي على يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابا أو نذبا. فالنهي عن الضد يكون على وجه التحريم وفي النذب على وجه الكراهة. وهذه القاعدة الفقهية تنفعك كثيرا إذا كنت تريد أن تأخذ بالمذهب من يقول بالاستلزام أو بمن يذهب بأن يقول بأنه ضد فقط للنقيض أنه لا يقتضي إلا نقيض المأمور به، أو من يقول هو هو، يعني تسد مذاهب المسألة. كذا في الأصول كاين جوج تغير المذاهب، تنغير الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء هو نفسه النهي عن ضده، مذهبان فقط. وفي الفقه كاين ثلاثة المذاهب، الأمر بالشيء نهي عن ضده أي يستلزمه وتبعو فيه الأصولي، ولكن في التفريع ديال الفروع الفقهية قسمو، فجعلوا الأضداد تنقسم إلى قسمين، ضد يناقض المأمور به في حكمته أو مصلحته أو ذاته، لأن إذا قلنا مثلا يناقضوه يضد إما في حكمته الحكمة التي أرادها الشرع منه، وإما في مصلحته التي ترجع على الإنسان، وإما في حقيقته الوجودية. هذو العلماء يختلفوا فيها. إذن مثلا إذا عرضت لك مسألة فقهية جديدة اجتهادية وردت أن تجتهد فيها، وسألك بعض الناس عن ضد لها، هل كنت ممكن ندير هذه ونجمع مع أحد؟ أولا غادي ترجع هذا الضد تشوفه غادي تخرج الرجل يعطيني كاع الضد وغادي تكتبه وغادي تشوف المذاهب الفقهية الأصولية اللي كاينة في المسألة. بحال مثلا شي واحد تيجي تيسولك تيقول لك مثلا أريد أن أتزوج امرأة لأنني كنت مجاهدا، فلما عرفت بأنني كذا سأدخل السجن كذا طلبت الطلاق ولم تصبر وقد غرتني وكنت أظنها صابرة، فأردت أن أتزوجها لأنتقم منها انتقام منها، هل هو ضد المأمور به ولا لا؟ ضد المأمور به. هل يرجع على العقد بالبطلان أو يرجع عليه أو يرجع على الفاعل بالتحريم؟ تجوز فيها. وش يرجع على العقد بالبطلان ولا يرجع على الفاعل بالتحريم؟ والعقد يعني العقد باطل إذا تزوجها على نية الانتقام منها، العقد باطل، ولا العقد صحيح وفعله حرام؟ لا، المالكية. مالكية شنو كيقول؟ لبغيت المالكية. لا، الفعل ما فيه نقاش، هذا ما فيه نقاش، نناقشوا غير القضية ديالها، القضية ديال سميتو الفعل ديالو قال العقد ديالو فاسد، شنو دير انت؟ دابا غير العقد واش صحيح ولا ما صحيحش؟ العقد صحيح. ألا يرجع على العقد على المقصود من العقد بالإلغاء؟ واش ما كيرجعش على المقصود ديال شنو قال الله تعالى في العقد؟ تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أي هذا هو القصد. ألا يرجع هذا الأسميت على العقد على الحكمة من العقد والقصد من البطلان؟ ألا يستلزم هذا بطلان العقد؟ ثم غير كيزوركم كيستلزم زوركم الإنسان لا يستلزم. وبقاو في واحد الاتجاه الله يرحم الوالدين، واش نعرف اش كنديرو؟ دابا مثلا إنسان تزوج امرأة ما عندي سوق فيها، تزوجها على غناها، بغى يشد قريض وما عندي سوق في الشريعة ولا في التحصين ولا عندي ولا قال التحصين لا مودة لا رحمة لا حتى هذا، غاري قريض شافها لاباس عليها قال هذا الشيء غادي نبرزيه وسير زوجها وصل لهذيك الدولارات، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ أليس هذا الأمر بالشيء هنا عن ضده؟ قصد المال من الزواج بدون قصد الزواج وإنما هو وسيلة إلى المال، هل يرجع على العقد بالبطلان ولا لا؟ لا يرجع. التزويج من أمرة من أجل الانتقام منها، وليس لمصلحة المال ولا للشيء ولا في أربعة قاع ما كانش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ قال بعضهم يرجعوا، قال بعضهم لا يرجعوا، ولا بغينا نكون دابا تنقسموا باش نكون عندنا المذاهب الأربعة هنا دابا. واش يرجعوا ولا لا يرجعوا؟ يرجعوا. هذا هو الصح. من توسل بوسيلة شرعية إلى ضدها فإنه يرجع على تلك الوسيلة بالضبط، كمن توسل إلى شراء شيء حلال ليستعمله، كمن اشترى شيئا حلالا ليستعمله في الحرام. ثم اشترى مثلا عناب باش يعصر يدير الشراب، العناب حلال ولكن لما علم قصده يجب أن يبطل عقده. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: والقصد إلى العقود ينقسم إلى قسمين، عقود تتبع الآثارها الدنياوية وهي مقصودة منها وتابعة لها فهي لا تبطلها، كمن تزوج امرأة لمالها أو لجمالها أو لنسبها أو ليتقرب بها إلى إنسان عظيم، قال هذه عقود صحيحة. وإن توسل بالعقد إلى الانتقام والضرب والظلم وما شابه ذلك فإذا اطلع عليه فشع عقده، لأن الوسيلة الشرعية إذا استعملت في ضدها الذي أمر بها فإنها باطلة والأمر بالشيء نهي عنه. المال، إيه نعم، المال الجمال والشمزيان لا يرجع على عقد بالبطل، لأنه من التوابع، من التوابع المباحة التي لا ترجع على القصد من النكاح بالبطل، لأن بلد الشيء ما هذا سبب النكاح بالبطل، ومع مرور الزمان سيكون بينهما المحبة والمودة. أما الذي تزوج من أجل الانتقام أرى ما فيه شك، لأن هذا لا يمكن أن لا قلت مثلا وكم من إنسان تزوج على الضرر وانتهى هذه الأمر إلى الصلح والمحبة، قالوا هذا لا عبرة به لأنه قليل والقليل لا يعتد به والنزل لا. أقول له لا، هذه مسألة دبازي الأمر بالشنع ضده واسعة جدا، واسعة تدخل المعاملات، تدخل العبادات، تدخل العقائد، تدخل خش على كل حد. دابا في الفقه راكم شفتوا دابا المذاهب اللي كاينين، الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي ولا بد ان يناقضه، الامر بالشيء نهي عن اضداده سواء ناقضته او لم تناقضه، الامر بالشيء نهي عن ضده اذا كان يخالف مصلحته او الغايه منه. ولنا رجوع الى هذه المساله ان شاء الله لانها مهمه جدا، ولا توجد مساله اكبر من هذه في فوائدها الفقهيه، وسنرجو ذلك.